ونؤمن بالبعث وهو بعث الناس من قبورهم، فإن الناس يبعثون من قبورهم ويصيرون إلى الحساب وإلى يوم القيامة، وهذا أصل من أصول الإيمان ومجمع عليه بين المرسلين وهو البعث، وقد كان مذكورا في كلام الأنبياء وسائر المرسلين. وجمهور أهل القبلة بل جميع أهل القبلة يقرون بهذا، فإن من أنكر هذا لا يكون إلا كافر. وزعم في المتفلسفة الذين ينتسبون إلى الإسلام كالمشركين وغيره بأن البعث إنما هو والمعاد إنما هو للأرواح دون الأبدان، وهذا دخل عليه من كلام الفلاسفة وليس عليه أثر الأنبياء أو هديهم. نعم. وكذلك الحساب، فإن الناس يحاسبون، وقد تنازع المتأخرون من أهل السنة في محاسبة الكفار، فهل الكفار يحاسبون أو لا يحاسبون؟ هو القول هنا فيه قدر من الإجمال، فإن أريد بمحاسبتهم الموازنة بين الحسنة والسيئة فإن الأمر لا يكون كذلك، لأن الكفار لا يوافون ربهم بحسنة، وإن أريد بالمحاسبة الإقرار والإشهاد وما إلى ذلك من المقاصد والمعاني فإن هذا لا شك أنه يقع، وقد ذكره الله في كتابه وذكره رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.